الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل السنة في يوم الدين. الفقرة التي نحن نصليها الآن من كتاب الصراط: تحقيق التوحيد بإخلاص الدين لله. قال المؤلف: ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى، كما قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تحقيق التوحيد، تحقيقه يعني جعله حقا، يعني جعل التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، كيف يجعله العبد أنه حق ولا يكون يعني في شيء داخل في شيء من الباطل. هذا يكون بإخلاص الدين لله. ومعنى إخلاص الدين لله يعني أن يجعل دينه كله لله خالصا، لا يشرك مع الله تبارك وتعالى غيره. فهذا هو الذي حقق التوحيد. من الذي حقق التوحيد من العباد؟ هو الذي يعبد الله مخلصا له ولا يعبد مع الله إلها آخر. فمن تحقيق التوحيد يعني أن يعلم العبد أن الله أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق، ما في مخلوق يشترك مع الله تبارك وتعالى في هذا الحق، حق الله على عباده. العبادة ومنها التوكل. العبادة هي أصل العبادة، هي يعني الذل الكامل والخضوع الكامل والطاعة الكاملة لله تبارك وتعالى. فالعبد هو الذليل كأمر مولاه، وهو مأخوذ، العرب تقول هذا طريق المعبد، يعني إذا دسته الأقدام ومهدت فهو مذلل سهل، وهذا عبد يعني أنه خلاص أصبح ملك مولاه، يأمره فيأتمر، ينهاه فينتهي، ذليل الله خاضع الله. فالعبودية لله تعني الذل لله والخضوع له والاستسلام لأمره، افعل يفعل، يقول سمعت وأطعت، لا تفعل يقول أيضا سمعت وأطعت، فهو متذلل لأمر مولاه. فهذا هو حق الله على العباد. حق الله سبحانه وتعالى على العباد أن يعبدوه، حقه بأنه خلقهم وهو رازقهم وهو متولي شؤونهم وهو المتصرف فيهم سبحانه وتعالى. وليس لأحد فضل يعني على عباده يعني مع الله سبحانه وتعالى. فالله له الفضل وحده سبحانه وتعالى، وله المجد وحده، وله الثناء وحده. إذا حق العبد يعني حق الله على عبده أن يعبده. فهذه العبادة. من هذه العبادة التوكل. أمرنا تبارك وتعالى قال: وتوكل وعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومعنى التوكل يعني تسليم الأمر لله تبارك وتعالى، بعد أن يقوم العبد بما كلفه الله به يسلم أمره بعد ذلك لله، فيجعل الأمر يعني ثمرة العمل ونتيجته لله تبارك وتعالى. فقد كلفنا الله تبارك وتعالى مثلا في الأعمال الدنيوية بأن نسعى يعني في هذه الأرض لنكسب قوتنا ونحمي أنفسنا من الأشياء الضارة، فنفعل هذا ونتوكل على الله عز وجل، نزرع ونتوكل على الله، نحبط نعمل نسعى نتوكل على الله تبارك وتعالى. هذا في الشأن الدنيوي، وكذلك في الشأن الأخروي. بصلي ونصوم ونأتمر بأمر الله تبارك وتعالى، متوكلين على الله تبارك وتعالى، مسلمين أمور لله تبارك وتعالى، عالمين أن الله هو الذي يثيب يعني على هذا العبد. الخوف، وذلك أن الله شديد العقاب يأخذ بالذنب، والعبد مظن لأن يذنب، فإذا يظل خائف على من الرب تبارك وتعالى أن يأخذه بالذنوب. الخشية اللي هو خوف مع التعظيم، يعني الفرق بين الخوف والخشية أن الخشية فيها رهبة مع تعظيم المرهوب منه، والتقوى تقوى اللي هي أيضا من الخوف، وهي اتقاء يعني سخط الله تبارك وتعالى، وهذا بفعل ما أمر به وانتهى عما نهى عنه سبحانه وتعالى. الله أمرنا بهذا، قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، نهينا لا تجعل مع الله إلها آخر يعني معبود آخر، لا تتخذ لك معبود آخر تعبده مع الله فتقعد مذموما مخذولا في الدنيا وفي الآخرة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فالخذلان في الدنيا عقوبة لمن أشرك بالله، والإلقاء في النار عقوبة للمشرك بالله تبارك وتعالى، فهو معاقب في الدنيا والآخرة الذي يتخذ مع الله إلها آخر. وقال تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب الحق، هو القرآن نازل بالحق تضمن الحق يعني ونزوله حق، فاعبد الله مخلصا له، تعبد الله مخلصا له الدين يعني لا تعبد معه غيره. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، أنا مأمور إني أعبد الله عز وجل مخلص له ديني، ما أشركه مع الله تبارك وتعالى. وقال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أتعجب هذا سؤال للتقريع والتأنيب لهؤلاء المشركين الذين يدعون النبي أن يعبد آلهتهم، فيقول قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أعبد آلهة لا تنفع ولا تضر، وأترك عبادة الله الواحد الأحد أو أشركها مع الله تبارك وتعالى. ثم جاء فيها في هذه الآيات ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لأن أشركت لا حبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، لقد أوحينا إليك يا محمد وأوحينا إلى الأنبياء الذين سبقوك بهذه الأمر لئن أشركت لا حبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين مهما كان. فمهما كان العبد صالح نبي أو غيره، ولكن إذا وقع في الشرك حبط عمله. وكل الرسل كان يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل رسول جاء إلى قومه يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليس لكم إله يعني تعبدونه وتألهونه غير الله تبارك وتعالى. قال تعالى في التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا باب من أبواب العباد، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله يعني لا على غيره، ما قال شو يتوكل المؤمن على الله، قال لا وعلى الله فليتقدم منها وهو يسموه المعمول العامل لبيان الحصر، وعلى الله فليتوكل المؤمنون يعني على الله لا على غيره. وقال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، عليه لا على غيره يتوكل المتوكلون. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، وقالوا حسبنا الله كافينا الله، الحسب هو الكافي، أقول لك حسبك يعني يكفيك، فحسبي الله يعني يكفيني الله، يعني يكفيني الله لا أحتاجه مع الله غيره لحاجتي، بل خلاص كل حاجاتي يكفيني الله تبارك وتعالى. فقال في الإتيان ما أتاهم الله ورسوله، يعني ما أعطاهم الله ورسوله، ورسول يعطي والإتيان. وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله، لأن الإتيان هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله أن يكفينا الله سبحانه وتعالى، فوحده حسبهم كلهم. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كله. وقال في الخوف والخشية والتقوى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. من يطع الله ورسوله طاع ويخشى الله ويتقي، هذا الفائز. فأثبت الطاعة لله والرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. هذه كلها لله، العبادة لله والتقوى لله وأطيعوني، يعني الطاعة لله ورسوله. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول. فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فاتقوا الله وأطيعوني. فجعل تقوى لله وقال وأطيعوني، طاعة الرسول هي من طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم؟ لا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الخليل هو إبراهيم عليه السلام، قال لقومه لما خوفوه من الأصنام، خوفوه من أصنامهم أنها تكون تضره عندما ضربها وكذا وكذا، فقال: أنا شلون أخاف من أصنامكم أنتم، وأنتم لا تخافون من الله سبحانه وتعالى، كيف أخاف ما أشركتم وهي أصنام لا تنفع ولا تضر، وأنتم لا تخافون من الله الإله خالقكم وبارئكم سبحانه وتعالى. فهذه مفارقة عظيمة جدا، شلون تجعلون تأمرني أخاف من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر ولا تدفع عن نفسها حتى الأذى ما تدفع عن نفسها، وأنتم لا تخافون من الإله الرب سبحانه وتعالى الذي خلقكم وهو القادر عليكم، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن، أنا ولا أنتم الذي يأمن يعني ولا يخاف من الذي يخاف الله تبارك وتعالى هو الذي له الأمن، لأن ما دام تخاف الله تبارك وتعالى يؤمنك خلاص، يبقى ينجيك من كل الآفات وكل المصائب، وأكبر الآفات النار. أما إذا لم تخف الله تبارك وتعالى وخفت هذه الأصنام ما تنجيك من شيء، عرضت نفسك للهلاك الأكبر. الذين آمنوا فأي فريقين أحق بالأمن، أنا وأنتم، إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمؤمن هو الذي له الأمن لأنه خاف الله تبارك وتعالى فأمنه، قال خلاص مالك خوف، ما خلف لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم مستقبل النار والعذاب ولا هم يحزنون على مضفة. فهذا المؤمن، فالذي له الأمان المؤمن اللي خاف الله، وأما الذي لا يخاف الله ما يؤمن، لأن هذا ينتظر العقوبة، هذا متوعد بالعقوبة في الدنيا والآخرة، ومن من؟ من الله القادر على إنزال عقوبته من يشاء، ولا أحد يقدر يمنع الرب ولا يمنع عقوبة الرب سبحانه وتعالى على من يشاء. فهذا اللي في مجال الخوف، الذي في مجال الخوف واللي بالفعل هو وقع تحت التهديد والوعيد الكافر. أما المؤمن لا، المؤمن في الأمن، المؤمن هو الذي في أمن الله تبارك وتعالى، أن الله أمن، قالوا ما دام أنت مؤمن خلاص أمنوا من عقوبته في الدنيا وعقوبته في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: إنما هو الشرك، لم تسمعوا ما قال لقمان لابنه هو يعظه إن الشرك لظلم عظيم. لأن لما سمى الآية هذه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فأخذها الصحابة على أنها الظلم، كل أنواع الظلم، أي شيء من الظلم، حتى لو كان عدوان على إنسان، سب إنسان، شتمه، أخذ ماله، أو ظلم الإنسان نفسه من وقوع في معصية من معاصي الله، زنا، شرب خمر، أو ما دون ذلك. فقال: يا رسول الله أين لم يظلم نفسه؟ يعني كل واحد منا ارتكب معاصي، فإذا كان لا يعني لا يبلغ الأمن من الله إلا من آمن ولم يخلط إيمانه بأي نوع من الظلم كلنا هلكين كلنا نهلك. فقال رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي إنما هذا هو الشرك. قال لهم المقصود بالآية هنا الشرك. ثم قال لهم ألم تسمعوا ما قال لكم ابنه إن الشرك لظلم عظيم. فقال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن هم كده وليس المعصية. وذلك أن كل يعني ابن آدم قد يقع في شيء من الخطأ. ومن هذا الباب أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. وقال ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. هذا من هذا الباب اللي هو يعني عدم تشريك بين الله والرسول في الضمائر، هذه من شرك الألفاظ. واحد خطب عن ابن الرسول فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فالرسول قال له قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. يفصل لأن يعصيهما يصير هذا الضمير راجع على من؟ عن الله وعن الرسول، فجمع بين الله والرسول في ضمير واحد. الرسول قال له لا، بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. فيفصل فيجعل يعني يحذف الضمير ويتكلم بالاسم الظاهر عن الله، الله والرسول فقد غوى. حتى ايضا هذا من باب شرك الاصل، لا يشرك الله والرسول في في في في في لفظ واحد اللي هو ضمير واحد. ايضا اللي هو المشيئه، ولا تقولوا الرسول يقول ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ما شاء الله وشاء محمد معناه انه معه، لان الواو تقتضي الجمع. لما تقول جاء محمد وعلي هذا محتمل يجي الاثنين مع بعض يعني. اما لما تقول جاء محمد ثم علي معناه محمد اولا وعلي بعده. فلما يقول انسان ما شاء الله وشاء محمد يصير مشيئة الرسول لانها مع مشيئة الله، ولكن قل ما شاء الله ثم شاء محمد فتكون مشيئة النبي تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا من شرك الألفاظ، هذا حتى شرك الألفاظ نهينا عنه أو تعلمنا عنه، لأن الألفاظ وإن كان طبعا سماع ما يظن أن مشيئة النبي هي مشاركة لمشيئة الرسول، لكنها لفظ، اللفظ كذلك يجب تجنب يعني أن يكون هناك شرك في الألفاظ. ففي الطاعة قرن اسم الله، قد قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول، بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان، وما لم يشأ وإن لم يشأ لم يكن، ومن شاء وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ الله. مهما إذا أراد الناس أي شيء والله لا يريده ما يصير، إرادتهم لا تصير، الذي يصير هو إرادة الله تبارك وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشاء لكم سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد كل شيء، توحيد بالمعنى وحتى الألفاظ كذلك، يعني شرك الألفاظ كذلك يمنع منه. يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندة، بل ما شاء الله وحده. فالواحد يقول ما شاء الله وشئت يعني رسول الله، فقال له أجعلتني لله ندة، قل ما شاء الله وحده. وقال لا ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ونهى عن الحلف بغير الله، فقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أن الحلف تعظيم، ولا ينبغي أن يعظم بالحلف إلا الله سبحانه وتعالى. قل والله تالله ولا أقول بقى وأبي وأمي، ومهما عظم الإنسان من معظم لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، لأن هنا عظم غير الله تعظيم يعني لا يليق إلا بالله عز وجل هو الحلف. ما الحلف هذا؟ ما يليق أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل معظما للرب تبارك وتعالى. أما يحلف مخلوق يعظم مخلوق لا. وأيضا قال النبي لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد فقلوا عبد الله ورسوله. الإطراء هو المدح والزيادة فيه، فالنبي نهى عن إطرائه. إطرائه معنى أنه يمدح ويمدح ويمدح، لأن هذا يكون باب الغلو الغلو الغلو حتى يجاوز الناس حدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، أول ما بدأ يعني فعل النصارى مع المسيح أنهم يطروه، يكلموه يا كلمة الله يا كذا يا روح الله، مشي شوي شوي شوي حتى ظنوا أنه يعني ابن الله نسبت. وكانوا يقولون عن ابن الله الأول ابن الله من باب أنه يعني بأمر الله عز وجل كان يا ابن الله، ثم اعتقدوا بعدين أن ابن الله ابنه النسب، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فما بدأ هذا الإطراء شوي شوي حتى يعني رفعوه إلى يعني الربوبية والألوهية. ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها، مهما كان هذا المخلوق شريف لا يحلف به، وإن كانت الكعبة بيت الله لكن لا يحلف به. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهاه عن ذلك وقال لا يصلح السجود إلا لله. وقال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي للفضل الذي له عليها. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال لا. قال فلا تفعل، فلا تفعلوا أي السجود لغير الله سبحانه وتعالى. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فقال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وبين هنا هذا الحقيقة في لعن الله اليهود والنصارى، لأن جعلوا قبور الأنبياء مساجد، إن النبي لما يموت منهم يبنوا عليه واتخذوا من مكانه مسجد، وهذا باب ذريعة للشرك، إنه بعد ذلك يسجد نحوه ويطرى وتمسح بقبره ويطاف به ويتبرك به فيعبد من دون الله. طبعا الرسول يقول هذا حتى لا يصنع المسلمون مع النبي مثل صنيع اليهود والنصارى مع أنبيائهم، فيبنى على قبره ويتخذ مسجد. حذروا ما فعلوا، حذر النبي من أن يعني من فعلهم. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبله ولكن كره أن يتخذ مسجدا. لولا كلام النبي هذا كان أبرز قبره في مكان آخر، ولكن كره أنه إذا يعني دفن النبي في مكان آخر أن يتخذ هذا القبر مسجد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، يعني صلى على النبي في أي مكان، وليس بالضرورة تذهب إلى قبره يعني لتسلم وتصلي عليه، بل إذا سلمت وصليت عليه في أي مكان الله تبارك وتعالى يعني مجند ملائكة يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة، من صلى عند قبر رجاء يعني البركة أو نحو ذلك فهذا صلاته باطلة. وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها. قال الله تعالى في كتابه وقالوا لتذرن آلهتكم ولتذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هذا أول ما وقع الشرك في الأرض، لهم الناس الذين قاموا قبل نوح لما مات منهم هؤلاء الرجال الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، بنوا على قبورهم يعني مساجد، ثم بعد ذلك عبدت هذه من دون الله سبحانه وتعالى. قال طائفة من السلف من ابن عباس رضي الله تعالى عنه كانت هذه أسماء قوم صالحين فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها. ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. بيت الله الحرام هو الذي يسلم ركنه تمسح به، هذا تقبل اليد عند تقبيل الركن الحجر، وأما الركن الآخر فإنما يستلم استلام فقط، وهذا تبرك بهذا البيت، وهو من يعني أحكام الطواف، ولا يستلم الركن الآخرين لأنهم ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام. فلا يستلم أركان مكان آخر غير الكعبة، هذا بيت الله تبارك وتعالى، فلا يطاف بقبر كقبر النبي أو غيره ويستلم هذه الأركان، لأن هذا تشبيه للمخلوق بالخالق، هذا عبادة للخالق هنا سبحانه وتعالى، وهنا إذا صارت هذا يكون عبادة للمخلوق. وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات إنما تقصد في بيوت الله، وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا. عيدا يعني تعتادونه تأتون إليه. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فتحقيق التوحيد تحقيق توحيد الألوهية على هذا النحو. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، تبين معنى التوحيد. وقال النبي: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فضل لا إله إلا الله. والإله الذي يألهه القلب عبادة له واستعانة ورجاء له وخشية وإجلالا وإكراما، هذا معنى الإله. ومعنى إلهه القلب يعني حبه ويتولى فيه الحب العظيم كله، هذا في الله جل وعلا. فيجب صرف العبادة كلها لله وحده لا شريك له، من صلاة وذبح ووفاء نذر وصوم وحج وطواف ودعاء وغير ذلك من العبادات، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله الدعاء عبادة، فمن دعا غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا ولا بد في عبادة الله عز وجل من شرطين لقبولها، شرطين قبول العبادة. الأول إخلاص الدين لله حتى تكون مقبول العبادة، لا بد يكون كل عبادته وكل دينه خالص لله وحده لا يشرك معه غيره. الثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله، يعني أن يكون العبادة موافقة للأمر الإلهي، فنصلي مثل ما أمرنا بالصلاة، ونصوم مثل ما أمرنا بالصيام، ونزكي مثل ما أمرنا بالزكاة، ونحج مثل ما أمرنا بالحج، ولا نفعل عبادة إلا إحنا مأمورين فيها، كل عبادة أمرنا بها نؤديها على الوجه الذي أمرنا فيه، أن هذه العبادة هو اختاره، هو يعبد بما شاء سبحانه وتعالى. فهل لذلك قالوا: لا لا لا تصح العبادة إلا بأن تكون خالصة لله وصوابا، صوابا يعني موافقة لما شرع الله تبارك وتعالى، خالصة لله إنها ما في شرك، ما يشرك بها مع الله، لا يشرك نفسه بالرياء براء الناس، ولا يشرك إله آخر مع الله تبارك وتعالى بأن يقصد عبادة مخلوق. فالثاني هو موافقة أمره الذي بعث به رسوله. هذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. هذا الدعاء: اللهم اجعل عملي كله صالحا، كل عمل صالح، واجعله لوجهك خالصا، اجعل كل عملي بس لأجلك انت، مو لأجل الناس، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، خالص صواب. وقال يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إذا كان العبد خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. يعني كان واحد يعمل لله بس ما صواب، صلى على غير السنة ما يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، صلى صلاة على شكل صلاة النبي لكن ما هي خالصة ما هي لله، صلى لحفظ النفس مرائي ما تقبل كذلك. قال وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صواب، لا بد يشرط الأمر خالص صواب، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين مما لم يأذن به الله من عبادة غيره. المشركين طبعا اتخذوا عبادات لأهواهم هم مع الله ما أمرهم به، أحلوا حرموا وعملوا أشياء للأصنام وشياء كذا وعبادات ما من عقولهم، طبعا لم يقبلها الله تبارك وتعالى. كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه سبحانه وتعالى. ونقف عند هذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.